السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، سمعنا آيات أهوال يوم القيامة، وليس بعد القرآن من زاجر. وتفضل أخونا بأن تذكر الآخرة وأهوالها مما يحيي القلوب ويحدو بها إلى فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، ولا تخلو صفحة من كتاب الله عز وجل إلا وفيها إشارة إلى هذا اليوم وإلى ما فيه. وقد كان السلف رحمهم الله يولون هذا الباب اهتماما خاصا، وكانت قلوبهم حية. سفيان الثوري الإمام المحدث كان إذا أخذ في ذكر الآخرة يبول الدم، وقال يوما ليونس بن أصباط ناول المطهرة يتوضأ، قال وكان بعد العشاء الآخرة، قال فناولته إياها، فلما جئت الفجر وجدته على حاله قد وضع يده تحت خده الأيمن، فقلت رحمك الله، ما زلت على حالك هذه؟ قال ذكرت الآخرة منذ تركتني. موضوعنا عن أهوال يوم القيامة، والقيامة من قام يقوم قياما، وأنثت للمبالغة، وسميت بالقيامة لقيام أمور عظام فيها وهي أهوالها، ولقيام الناس فيها لرب العالمين. والقيامة أسماء عدة تعددت أسماؤها لعظمها، وأشهر أسمائها بعد القيامة الساعة واليوم الآخر وغير ذلك. والإيمان باليوم الآخر والساعة والقيامة أحد الأركان الستة التي يقوم الإيمان عليها، وقد اتفقت الملل على ذكرها، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بينه وبين الإيمان باليوم الآخر، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، فمن لم يؤمن باليوم الآخر إيمانه لا يصح. والإيمان باليوم الآخر يكون بتصديق كل ما جاء به الشرع مما يكون بعد الموت. والقيامة تقوم بالنفخ في الصور. والراجح من أقوال العلماء رحمهم الله عز وجل أن النفخ في الصور نفختان فقط، نفخة يصعق فيها الخلائق، ونفخة يبعث فيها الناس من قبورهم. قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وأما من قال إنها ثلاث نفخات كما ذهب إليه ابن تيمية عليه رحمة الله وغيره، استدلوا بقول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقالوا هذه نفخة الفزع. فالنفخات عندهم نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. والأظهر أن نفخة رحمكم الله الفزع ليست بنفخة مستقلة، إنما هي النفخة الثانية حين يبعث الناس ويسحبها فزع، لأن الله عز وجل عقب هذه النفخة بقوله سبحانه وترى الجبال تحسبها جامدة، وقبل ذلك وكل أتوه داخرين، وأتوه داخرين يكون بعد البعث، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ويؤيد ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، أي يكونون في سرعتهم إلى الشر والفساد في سرعة الطير وفي العدوان والظلم في أخلاق السباع. قال لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، قال فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. هذه النفخة الأولى. قال فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، أي أمال صفحة عنقه ليسمع الصوت. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. وهذا واضح في أن النفخة في الصور نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام وهم ينظرون. ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون. قال ابن حجر رحمه الله قوله ما بين النفختين تقدم في حديث الأنبياء الرد على من زعم أنها أربع نفخات، قال وحديث الباب يؤيد الصواب. وقال في أحاديث الأنبياء زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع، قال رحمه الله وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا ليس بواضح، بل هما نفختان فقط. وقال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله والنفخ في الصور مرتان، المرة الأولى يكون فيها الفزع والصعق يعني الموت، فينفخ إسرافيل في الصور نفخة يكون لها صوت عظيم مزعج جدا فيفزع الناس، قال ثم يموتون كلهم إلا ما شاء الله. والنفخة الثانية ينفخ في الصور فتخرج الأرواح من الصور وتعود إلى أجسادها، وهذه التي يكون بها الحياة الأبدية التي لا موت بعدها. وفي قول الشيخ في أوله فيفزع الناس ثم يموتون، الظاهر والله أعلم أن الفزع يكون مع النفخة الثانية ليس مع الأولى، الأولى الناس يموتون مباشرة، وأما الثانية يقومون وهم فزعون لما يرون من أهوال بعدها. ولذلك تقدم معنا قول الله عز وجل: ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. والإتيان يكون بعد النفخة الثانية حين يقومون، لا بعد النفخة الأولى التي بعدها يموتون. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قامت القيامة وبدأت أهوالها. قال الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال تعالى: يوم يدعو الداع، وهو إسرافيل، إلى شيء نكر، إلى أمر فظيع تنكره الخلائق، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيبعث الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر وفراش مبثوث، قد جمعوا من أولهم إلى آخرهم في مكان لم يعهدوا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، قد أحاط الهول بهم من كل جانب، أرض تزلزل زلزالها وترج رجا وترجف رجفة بعد رجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. الهول عظيم، الجبال تطير كالسحاب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، والبحار قد سجرت وانقلبت نارا، وإذا البحار سجرت والسماء من فوقهم تتشقق، كما قال الله: يوم تشقق السماء بالغمام، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ثم تكشط ويطويها الجبار جل جلاله، وإذا السماء كشطت، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فتتطاير النجوم وتطمس، كما قال الله عز وجل: وإذا الكواكب انتثرت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم طمست، وإذا الشمس كورت، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر، وينزل من السماء غمام يثور ثوران الدخان، ويوم تشقق السماء بالغمام، وتتنزل الملائكة يحيطون بالناس صفوفا صفوفا. قال الله عز وجل: ونزل الملائكة تنزيلا. وقال سبحانه: والملك صفا صفا، يحيطون بالناس، وينزل الرب جل في علاه للفصل بين الناس، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقد اجتمع الناس وحشر معهم الوحوش، إذا الوحوش حشرت، والشياطين. قال الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. يجمع الكل حول جهنم حصرا وقصرا، وجهنم يؤتى بها تجر جرا إلى أرض المحشر. في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تكاد تميز من الغيظ من شدة اشتعالها، يأكل بعضها بعضا. وإذا الجحيم سحرت، لها زفير وشهيق مروع يسمعه أهل المحشر كلهم، إذا رأوها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، سمعوا لها شهيقا وهي تفور، بل من زفرتها الأمم كلها تجثو على ركبها وترى كل أمة جاثية، ويفر الناس منها، ينادي بعضهم بعضا إلى الفرار. يوم التناد يوم تولون مدبرين، ولكن ما لكم من الله من عاصم. الملائكة قد أحاطوا بالناس، والملك على أرجائها يردون الناس: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، ما في اليد حيلة. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ فيحضرون حول جهنم جثية، يجثون على ركبهم من الهول، قد شخصت منهم الأبصار وفزعت القلوب وبلغت الحناجر، خاشعة أبصارهم، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، خاشعين من الذل، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم. الملك ملكه والحكم حكمه، مالك يوم الدين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لا طعام ولا شراب. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، رواه مسلم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. في هذا الهول تتطاير صحف الأعمال، وإذا الصحف نشرت، ويبدأ العرض على الجبار جل جلاله. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، حصل ما في الصدور، وبليت السرائر، وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. ومن الناس من يأخذ كتابه وصحيفته بيمينه، ومنهم من يأخذها بشماله من وراء ظهره. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل إنسان، وهذا يدل على العموم ويشمل المسلم والكافر، كل إنسان ألزمناه، أي يلازمه ولا ينفك عنه طائره، أي ما يطير عنه من عمل، لأنه كان في ساعة قبل العمل، فلما عمل طار عنه فلم يعد يتمكن من إرجاعه، فيلزم به في عنقه أي في رقبته. وخص العنق بالذكر لأنه أشد في اللزوم، فلا يمكن للعبد أن ينفك عنه. ونخرج له يوم القيامة كتابا، هذه صحيفة العمل، يلقاه منشورا أي يراه مفتوحا لا يحتاج إلى فتح، فيقرأ ما فيه وينظر في أعماله، كما قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي من الخير ومن الشر، كما قال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اقرأ كتابك، أي يقال له: اقرأ كتاب أعمالك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، أن الإنسان يوكل بحساب نفسه. قال حسن رحمه الله: قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. فيحكم صاحب اليمين على نفسه: ها هم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ويحكم صاحب الشمال على نفسه: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، أي أنها كانت موتة لا حياة بعدها. وهذا يكون في العرصات، وبهذا تقام الحجة على الإنسان من نفسه. ولا يستطيع أحد أن يجحد شيئا، كما قال الله: ولا يكتمون الله حديثا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين يشهدون بالبلاء، وجيء بالشهداء من الملائكة يشهدون على أعمال بني آدم، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كلها، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإن الكفار لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى عليهم فيوقفون عليها ويقررون بها ثم يخزون بها. والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإنكار الحساب إنكار للبعث. ولذلك سمى الله عز وجل اليوم الآخر بيوم الحساب، كما قال الله عز وجل: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال سبحانه: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وحساب الله عز وجل في ذلك اليوم سريع، كما قال الله عز وجل: والله سريع الحساب وهو أسرع الحاسبين. قال ابن تيمية رحمه الله: والله يحاسب الخلق في ساعة واحدة لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا. والحساب يكون في العرصات، حين يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وتشرق الأرض بنوره، ويفيق الناس من صعقة يوم القيامة. قال الله عز وجل: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. قال ابن أبي العز رحمه الله: وهذا صعق في موقف يوم القيامة، إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. والحساب يكون قبل تطاير الصحف، الحساب يكون قبل تطاير الصحف. جاء في حديث عمر في صحيح البخاري: إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس، وفي رواية: ويستره من الناس. قال: ويقرره بذنوبه كلها، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه كلها ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ف فيعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، والموازين يؤتى بها تنصب بين الخلائق. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والموازين جمع ميزان، والذي جاء في القرآن الجمع فحسب. ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. والذي جاء في صحيح السنة الإفراد فحسب، والجمع ضعيف. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. وقال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض وسعت. وأما الجمع فهو رواية عند أحمد ضعيفة. قال عليه الصلاة والسلام: وتوضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. وطريقة الجمع بين عند العلماء أنها جمعت باعتبار الموزون، حيث إنه يتعدد، يعني الذي يوزن في الميزان أمور متعددة، فجمعت بهذا الاعتبار، وأفردت باعتبار الميزان لأنه واحد، أو أن كل أمة تختص بميزان فجمعت. والأول أظهر وأرجح لظاهر السنة. والذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: الأعمال والعامل والصحائف. وأما الأعمال فتقدم: الحمد لله تملأ الميزان. وأما العامل فقال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي الصحيحين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال عليه الصلاة والسلام عن ساقي ابن مسعود: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، رواه أحمد. وأما وزن الصحائف فجاء في حديث البطاقة قال: وتوضع السجلات في كفة. ومذهب أهل السنة والجماعة في الميزان أنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان، كما جاء في الأحاديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للميزان كفتان ولسان. وفي هذا رد على المعتزلة ومن وافقهم الذين نفوا حقيقة الميزان، وقالوا: المراد بالميزان إنما هو العدل. ما حجتكم؟ قالوا: الأعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، ولا يحتاج إلى الميزان إلا البقال. وهذا القول باطل لدلالة الكتاب والسنة على إثبات الميزان. وقاعدتنا أن ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يثبت على مراد الله على حقيقته. ثم قولهم الذي يوزن الأعراض، نقول: الله عز وجل يقلب الأعراض يوم القيامة أجساما، كما جاء في الحديث في الصحيحين: يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال. وفي الصحيح: يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار، والموت عرض. قال ابن أبي العز رحمه الله: فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. قال: فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق عليه الصلاة والسلام من غير زيادة ولا نقصان. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. وينصب الصراط على متن جهنم. والصراط هو جسر جهنم، جسر على متن جهنم. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم. وفي رواية: ثم يضرب الجسر على جهنم. وقد قال ربنا عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود جاء تفسيره في الحديث أنه العبور وليس الدخول. وأما صفة الجسر والصراط فقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: ومن تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال: ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، ضحض تغط فيه القدم لدقته، ومزلة تنحرف عنه. وفي صحيح مسلم قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. والذين يمرون على الصراط هم الأنبياء وأتباعهم، وأما الكفار فيذهب بهم إلى النار قبل نصب الصراط، وأما المنافقون فينطفئ نورهم دون الصراط في ظلمة دونه. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار. هذه حق عباد الأصنام والأوثان. قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدا، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحتم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم مثل ذلك ويجزون كذلك. قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين. وفي رواية: وتبقى هذه الأمة، أي أهل الإسلام، وفيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لست بربنا، لا يعرفونه. ثم يذكرون العلامة وهي الساق، فيكشف عن ساقه سبحانه وتعالى، فيقولون: أنت ربنا. قال: ثم يضرب الجسر على جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وأما المنافقون ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أن حبرا من اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال: هم في ظلمة دون الجسر. وفي الصحيحين من حديث جابر: ثم يؤخذ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. قال ابن أبي العز رحمه الله: وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. قال الضحاك في التفسير: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن ينطفئ نورهم كما انطفأ نور المنافقين. قال فيشفقون من ذلك، فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا، فيتبعهم المنافقون فيقول انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. والناس يعطون نورهم يوم القيامة على قدر أعمالهم وإيمانهم، ويكون مرورهم على الصراط كذلك. في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، وفي رواية الرحال، ويجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، وحتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش الناج يصاب ومكدوس في النار أي يدفع من خلفه، والحديث الصحيحين. وجاء في حديث مسعود قال يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البصر ثم كمر الريح إلى آخره. وفي رواية ثم آخرهم يتلمض أو يتلبط على بطنه فيقول يا ربي لما أبطأت بي، فيقول الله عز وجل أبطأ بك عملك، فمن مر على الصراط دخل الجنة. هذه أيها الأفاضل خلاصة ذلك اليوم العظيم. فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا بد من تدبر هذه الآيات والوقوف معها ومداومة النظر في الأحاديث وفي التفاسير حتى يحيى القلب ويحدوها الحادي إلى دار النعيم، كما جاء في الحديث عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. فطالب الجنة مشمر، والخائف من النار مشمر. هذه أهوال الآخرة التي سطرها الله عز وجل في كتابه عظة وذكرى لكل من ألقى السمع وأعطاه الله قلبا وهو شهيد. إن في ذلك لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة. فهذا اليوم إنما هو تذكرة وعبرة، فمن داوم النظر أحيا قلبه بالمداومة، وحذى نفسه إلى الطاعات، وجنب نفسه المعاصي بحفظ الله عز وجل. فمن حفظ الله حفظه الله سبحانه وتعالى. وهذه ذكرى وموعظة، والتفصيل فيها مظنة الملل. وجزاكم الله خيرا.